سلام عليكم. جبت لكم قصة حصلت كذلك في الصعيد، لكن قصة عجيبة. قصة لرجل متزوج من أهل الأقصر، والله رزقه بولد صار له عمره تقريبا أسبوعين. المهم هذا الرجل راح للعمل، وبعد يوم شاق من الشغل والكذا رجع البيت على الساعة 2:30 يبي يرتاح، وزوجته المسكينة تعبانة أثر الولادة وكما صار لها أسبوعين والدة، فالمسكينة ماخذة غفوة، وخصوصا وقت العصاري هذا الناس تأخذ فيه راحة وكذا، حاط الولد جنبه ونايمة. لكن لما دخل البيت وشاف زوجته نايمة ويطالع حواليها، وين الود حمادة؟ حمادة فين؟ فقام يصحيها، يا وليا أمي، يا وليا حمادة فين؟ قال يمكن معطيتها لأختها الوحدة من جيرانهم يعني لأنها تعبانة. لكن المرأة فزت من نومها وهي مفزوعة وقامت تصرخ، حمادة فين؟ قال لها شنو؟ وين حمادة؟ قالت لا أنا أسألك وين حمادة؟ انقلبت الدنيا، حمادة اختفى من البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني واحد يعني يعرف ان الحرامية يدخلون بيوت مثلا يسرق ذهب، يسرق ساعة، يسرق دراجة نارية مثلا، يسرق ولد عمره أسبوعين. المهم قاموا يلطمون يولولون ويدورون حواليهم يمين يسار، يسألون في أحد دخل البيت؟ أبدا ما في. صارت المرأة هذه تبكي والزوج منهار المسكين، وهذا بعد البكر عنده يعني الولد الوحيد وكان مبسوط فيه، فجأة اختفى من البيت. شلون؟ قال يمكن طايح تحت السرير مني منا، ما في. في هالأثناء شوفوا رعاية رب العالمين لصغار السن. في هالأثناء في أحد القطارات اللي طالع من الأقصر ورايح إلى محطة قينة، راكبين الناس في القطار، شوي يسمعون صوت بكاء ولد صغير، يعني يدورون يمين يسار، الصوت هذا من وين طالع؟ بعد بحث ولا في كرتون موجود أسفل أحد الكراسي ويصدر منه الصوت. يوم طلعوا الكرتون هذا ولا حمادة هذا اللي أسولفكم عنه، هالولد هذا اللي عمره أسبوعين يبكي المسكين، مي يبي يشرب حليب، يبي جوعان. استغربوا، قاموا يسألون اللي في القطار من اللي ناسي ولدها منو، ما حد تكلم ولا واحدة قالت هذا لي. من حسن حظه هالولد هذا حمادة في واحدة شايلة معاها ولدها كذلك ترضع، وجتهم لما شافت السالفة قالت أعطوني أنا رضعة، خذتها عندها ترضع لحد ما وصلوا إلى محطة قنا. الولد سكت يعني بحضنها. يوم نزلوا للمحطة وبلغوا مركز الشرطة وقالوا الولد إذا جاي من محطة يعني أكيد مش موجود في قنا، أكيد هو كان في الأقصر، خلونا الرجع. فرجعوا مع هالمرأة هذه اللي ترضع في الإسعاف عشان يسلمونه إلى مركز شرطة الأقصر، ورجعوا. طبعا المسافة بين الأقصر وبين قنا تقريبا ساعة ونصف في القطار، ورجعوا على طول بالإسعاف، ما طول معهم الطريق يعني ساعة. لما وصلوا إلى مركز شرطة الأقصر ولا هذاك أبو حمادة تو داخل للمركز يبلغ، قال لهم يا جماعة ضايع عندي ولد ومعاه زوجته طبعا وتبكون منهارة، ولا هذه المرة اللي جايته ومعاها حمادة وشايلة الجنب الثاني ولدها وجايين يبلغون معاهم للسعاف، وإن محاولينهم مركز شرطة قنا إلى الأقصر علشان يسلمون هالولد اللي اعثروا عليه داخل القطار. لما شاف ولده انصدم طبعا المرأة على طول، قالت هذا ولدي، عرفته من اللفة والملابس اللي عليه. المهم شلون ضايق؟ قال والله ما ندري، اخذوا عندكم الصدمة هذه، الحين ايش جاب الولد للقطار وشلون وصل الى قينا وشلون رجع بهاللحظه. يعني ما طول غيابه عن البيت تقريب ساعتين ساعتين نصف. هذا العجيب في الموضوع انه يوصل لقينا ويرجع هو الولد. اقول لكم عنايه الله سبحان الله. المهم يوم اكشفوا على محطه القطار فيها كاميرات اللي في الاقصر ولا يدققون على الركاب اللي اركبوا في القطار ولا وحده وشايله بيدها كرتون. اول ما شافها ابو حماده عرفها ولا هذه زوجة اخوه اللي خلفتها كلها بنات وخطفت حماده من امه وهي نايمه علشان تحرق قلب امه وابوه وعلشان الناس لا تعايرها خلفتها بالبنات وان يعني اللي هي اخوها خلفته اولاد يعني جاب هذه الحماده فتبي تنتقم وتبي تشفى فيهم. وتم القاء القبض عليها واعترفت بالقصه بالكامل. القصه ما طولت معاهم ساعتين ونص ثلاثه لكن شوفوا حماده راح رضع ورجع. المهم هذا ما هي قصه الليله. قصه الليله كذلك فيها العجب. حصلت في بلدة معدان في ريف الرقة وأنا سبق أني ذكرت فيها أكثر من قصة. وبداية القصة لما تقدم شاب إلى مركز الشرطة عام 2021 واتهم زوجة أخوه. طبعا سابقا كانت زوجة أخوه لكن أخوه طلقها وأخوه مهاجر من سوريا وعايش في ألمانيا. قال أنا أتهم هذه طليقة أخوي بأن هي اللي وراء مقتل ولده من زوجته الثانية وكان عمر الولد 6 أشهر. قال الكلام هذا متى؟ قال في عام 2012 قبل 9 سنوات. قال لا أنت مجنون ولا فيك شيء، يعني أخوك الحين مطلقها وأخوك ما هو موجود الآن في سوريا وهو مهاجر في ألمانيا وهذه مطلقها من 9 سنوات وانت الحين جاي تقول انها اقتلت ولد اخوك قبل 9 سنوات وعمره 6 أشهر. قال اي نعم، لان الكلام اللي وصلني عن طريق النسوان يسولفون بينهم يعني انها مرة من المرات في جلسة نسائية تقول انا انتقمت من طليقي اللي هو زوجها السابق، انتقمت منه وخذيت حقي منه قبل يطلقني. وانا حاس انها كانت تقصد وفاة ولده اللي كان عمره 6 أشهر لان كانت وفاته يعني غامضة وما عرفنا شنو الاسباب والولد كان بصحة جيدة وفجأة توفى. رجال الامن يعني هم ما يقدرون يتغاضون عن البلاغ، وهذا مع الضغط عليهم وجايب واسطات ويحاول، لان كلام حتى يعني ادعاء شويه ما هو مفهوم. لكن قالوا لا ما في مشكله نجرب. وين هي هذه فلانه؟ ويروحون ويلقون القبض عليها. هذه مصدومه، نعم تفضلوا. قالوا لها احنا مشتبهين فيك في جريمه قتل ونبي الان يعني مجرد ادعاء وبعدين راح نستكمل التحقيق معاك، لكن انت متهمه بقتل ابن طليقك قبل 9 سنوات الرضيع اللي كان عمره 6 أشهر. قالت لهم شنو الكلام اللي قاعد تقولونه هذا؟ قبل 9 سنوات وجايين الحين تكلموني وشلون متأكدين وشلون ليش ما عاقبوني من أول إذا أنا فعلا وحرام عليكم تتهموني وهذا يبي ينتقم مني ومهاجر برا؟ قالوا إيه نعم موكل أخوه وهو موجود في سوريا أنه هو اللي يتهمك ويمشي في إجراءات القضية. المهم أنكرت ولا في أي دليل. يا جماعة الموضوع جدا صعب، الموضوع الادعاء أو الجريمة اللي الآن يتكلمون فيها كانت في عام 2012 وإحنا في 2021، وين بيحصلون دليل ولا أي إثبات؟ وبعدين رضيع ومات ومدفون وتحلل الآن في القبر، شلون بيعرفون؟ قالوا ما في مشكلة، إحنا فقط عندنا الآن إذن من النيابة بعد ما سجلوا القضية، خذوا إذن بتفتيش البيت. وهم اصلا مأيسين ولا في اي بوادر لكشف حقيقة هالجريمة اذا هي فعلا كانت قاتلة ام لا. فقالوا احنا نسوي اجراءاتنا المعتادة ونفتش البيت نشوف اي شيء يعني ممكن يكون ملفت للانتباه او غير طبيعي، واذا ما في شيء خلاص تغلق القضية وانتهى الموضوع. وكذي احنا حققنا في الملف بالكامل وانتهى الامر. راحوا للبيت وصاروا يفتشون يدورون يدورون يدورون، ولا في ملابس لها قديمة، صاروا يدورون في الملابس. وأثناء ما هذا أحد رجال الأمن يفتش ورافع يرفع ملابسه وكذا ثيابهم، ولا تطيح شريحة تليفون. تذكرون 2012-2011 التليفونات أول فيها الشريحة الميموري اللي الذاكرة اللي تحفظ البيانات، الآن طبعا التليفونات الذكية ما فيها الميموري الذكي هذا، فقط الآن شريحة الهاتف نفسها. لكن أول كانوا يحطون الميموري، الميموري هذا أول لما كنت تحطه بالتليفون يحفظ كثير أشياء، منها الرسائل النصية اللي كنت ترسلها مثلا، يحفظ الصور، الفيديوهات، الصوتيات، أي شيء يعني تحطه في جهازك علشان ما يثقل عليه. وقبل كانت الجيجات أو الأجهزة ما تحمل تقنية الفيديوهات وكذا، فيحطوا لها الميموري. طاح الميموري هذا، أخذوه من ضمن الأشياء اللي تم تحريزها يعني، ودوه للمركز. فقالوا له احنا ما عثرنا على شيء إلا الميموري، ولقينا أشياء بسيطة لكن يعني كتب وأوراق وما أدري شنو. هي أول ما شافت الميموري وتقوم تصرخ وتعصب وكذا، ولا ودخيلكم هذا أصلا الميموري فيه صوري وأنا متبرجة يعني، وأنا ما أدري شنو، وأنا لابسة قصير، وأنا هني. رجال الأمن كأنها هي فضحت نفسها، رب كلمة قالت لصاحبها دعني، هي اللي فضحت نفسها وصارت تلطم وتصارخ وأرجوكم واستر على عرضكم ولا تشوفون. قالوا لها ايش دعوة يعني، من قالت احنا بننبش وكذا؟ لكن فعلا كلامك صحيح، احنا لازم نطالع شنو داخل الميموري يعني. فصاروا يقلبون داخل الميموري، حطوه بالجهاز ولا المصادفة شنو، هي كانت ترسل رسائل نصية وفويس صوتيات ورسائل قديمة، حتى أنها كانت مؤرخة ب 2012 وفي الأشهر هذه يعني، وكانت تراسل أهلها في محافظات أخرى يعني كانوا عايشين أهل أيام، هي كانت متزوجة يعني، لكن هي أيام ما توفى الولد الصوتيات هذه موجودة. إيش كانت تقول بالصوتيات؟ كانت تقول حق واحد من إخوانها إن أنا قتلت الولد وكنت أحط له بالرضاعة بدون أمه ما تنتبه، كنت أحط له مبيد للحشرات، فأنا خايفة إنه يكشفوني، فقال لها لا تخافين أصلاً مستحيل إنه راح ينتبهون، والولد صغير في العمر يعني ما راح حتى إنه يحولونه إلى الطب الشرعي، فأنت لا تثيرين انتباه الناس، وكل فترة تراسل أخوها وتراسل أمها، وأنا ندمان على اللي سويته، وتقولهم خلاص اللي سويتيه لا تفضحين نفسك. والصوتيات كلها محفوظة فيها الميموري. وهني انكشفت الجريمة الغامضة اللي صار لها 9 سنوات، الله اللي مخليها محتفظة في هالميموري وصوتها، وتكشف طريقة أصلا مقتل الولد. وفعلا لما واجهوها اعترفت بالتفاصيل بالكامل، وأنها كانت حاقدة على زوجها لأنه تزوج عليها لأنها ما تجيب عيال، ولما الله رزقها بولد صارت تدخل المطبخ تشوف الرضاعات مات الولد هذا، فترمي داخله بودرة خفيفة من مبيد الحشرات. والأم الظهر هي الأم كانت تنظف الرضاعات، وهذه تجي من وراها تحط البودر وذيك ترضع، تحط الحليب داخله وترضع الولد، وهذا كان هو سبب وفاة الرضيع. مالكم طويلة، تمي حالتها للمحاكم وحكموا عليها بالسجن 7 سنوات. هذه نهاية قصتنا. نعم هذه نهاية قصتنا، وفمن الله مع السلامة.